فضيلة الشيخ، هل من يكثر من شكواه إلى الناس في نفسه وماله وولده يعتبر متسخطا للقدر وعدم الرضا بالله سبحانه وتعالى، أم أنه يعتبر من نقص الإيمان؟ الناس يختلفون، من اشتكى متسخطا وفي نيته أنه متضجر من قضاء الله وقدره فهو على نيته، ومن سخط على قضاء الله وقدره سخط الله عليه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هذا يدل على أن من تسخط على قضاء الله وقدره سخط الله عليه وعليه السخط. انظر كيف عليه السخط بهذه الجملة التي تدل على أنه والعياذ بالله في سخط عظيم. فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى هذه المنزلة المهينة فيخسر دينه ودنياه وآخرته، فما يدريه فلعل هذا البلاء أن يصيب به درجة في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. ولو رأى أهل البلاء يوم القيامة ما لهم عند الله من المثوبة والأجر وحسن الذخر لتمنوا أن حياتهم كلها بلاء. الرجل يصيبه السكر أو يصيبه الضغط أو يصيبه الهم الغم، وما يدري كم من ذنوب تكفر وكم من درجات وكم من سيئات تغفر وكم من درجات ترفع وكم من خطيئات توضع وكم من خيرات وبركات تمر عليه خلال الأعوام وتمضي عليه السنون. لو مضت في صحة وعافية لربما بطر نعمة ربه وكفر خطاياه. الله جل جلاله عليم بخلقه رحيم بعباده حيث لا يحتسب. ومن ابتلي ببلاء فأيقن من قرارة قلبه أن الله أرحم به من ولده ووالده تلذذ بالبلاء وانشرح صدره، فما من ساعة يعظم فيها وقع البلاء على القلب فيتجه صاحبه إلى الله ويطرح بين يدي الله عز وجل بحسن الظن والرضا إلا شرح الله صدره ونزلت طمأنينة في قلبه، حتى إنك لترى الرجل مشلولا مقعدا لا يتحرك فيه عضو، ولربما كان كثيف البصر في آخر عمره على فراشه قد تناوشته الآلام والأسقام من كل حدب وصوب، ولسانه لا يحتر بالثناء على الله جل جلاله، لأن الله ملأ قلبه بالرضا فأنزل عليه الرضا وأحسن له العاقبة. وكان بعض السلف إذا زال البلاء عنه بكى واشتكى من فراق ساعات اللذة بالرضا قضاء الله وقدره. ينبغي المسلم أن يرضى عن قضاء الله وقدره وأن يسلم وأن يعلم أنه ليس في هذا الوجود أرحم ولا أحلم به من الله جل جلاله، أحلم عنه من الله جل جلاله. فيعلم الإنسان هذه العقيدة ويتعلمها ويعلمها الغير. وينبغي تربية أبنائنا وصغارنا وبناتنا على الرضا والتسليم، وإياك أن تتسخط من أي قضاء وقدر حتى في بيتك بين أهلك وأولادك. لا تتضجر ولو كسرت الأشياء ولو طاحت، كل الحمد لله خير إن شاء الله، دفع الله ما كان أعظم. قال بعض السلف: مبتلى منه ببلية إلا كان له علي فيها ثلاث نعم: أولا أنها لم تكن في ديني، لأن كل شيء يتعدى الدين فإنه يسير وليس بالعسير، لأن أهم شيء مصيبة الدين التي ليس لكسرها جبران إلا أن يجبر الله جل جلاله. فإذا انكسرت الأشياء أو تلفت الأشياء أو حصل للإنسان حادث قال الحمد لله أنه لم يكن في صلاة ولم يكن في زكاة ولم يكن في عبادة ولم يكن في توحيدي ولا في إيماني، والحمد لله أنه لم يجعلني أسجد لحجر ولا شجر ولا بقر ولا قبر، ولم يجعلني على كفر وشرك بحيث لو أصابتني هذه المصيبة لا أدري أين أذهب. فلذلك يحمد الله جل جلاله ويتلقى هذا البلاء برضا وطيبة نفسه. ثانيا يقول أن الله لم يبتليني بما هو أعظم، لأن من ابتلى باليسير عنده ما هو أعظم منه. ولو ابتلى الله الإنسان في جسده فلربما لو ابتلاه في جسده فليعلم أن الله سلم له روحه، ولو ابتلاه في جسده وروحه فليعلم أن هناك أهلا وولدا سلموا وأن الله سلم أهله وأولاده فجعل بلاءه فيه. فلو ابتلاه وابتلى أهله وولده فليعلم أن البلاء في الأهل والولد والنفس أهون من البلاء في القبيلة وفي الجماعة وفي الأمة التي يعيش بينها. فلربما يذهب يشتكي إلى بعض إخوانه فيجد عنده بعض الفرج من الله جل جلاله. ولو ابتلى الله عز وجل جماعته وقبيلته فليعلم أن عند الله من البلاء الخفي ما لم يخطر له عنه. فيقول الحمد لله رضيت بالله، ثم مما يزيد بالرضا وحسن الظن بالله عز وجل. أي مصيبة تنزل بالإنسان ويحسن الظن بها وفيها بالله جل جلاله إلا كان الله عند حسن ظنه. ولذلك تجد الإنسان يصيبه المرض تعيا فيه الأطباء ولا يمكن أن يؤثر ذلك في توحيده ويقينه إن الله سيجعل له الفرج، فيجعل الله له الفرج من حيث لا يحتسب. وحمل رجل مشلول في يوم عرفة وكان به مرض عجز فيه الأطباء عنه الأطباء حتى قالوا لا يمكن علاجه، فكان يرجي يوم عرفة حتى إذا كان يوم عرفة قال حملوني فأحرم، ووقف في عشية عرفة وسأل الله من كل قلبه مخلصا متوجها صادقا إلى الله، فما برح من مكانه حتى شفي كأن لم يكن به بأس. لا أحد يستعين بالله عز وجل ويخيب أبدا. والله جل جلاله جعل هذه الكلمة العظيمة التي بينه وبين عبده يرددها العبد في 5 صلوات في كل يوم وليلة 5 مرات على الأقل، إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد في البلاء وإياك نستعين في الضراء، فلا نستعين بسواك ولا نعبد أحدا عداك. فهذه العبودية الصادقة الرضا عن الله جل جلاله، ومن رضي عن الله أرضاه. وكم من بلايا عادت على أهل هذه السعادة، وربما يكون شيء يسيرا تافيا، وأهم شيء أن تهيئ كل من حولك على الرضا عن الله جل جلاله، ويتعلم كل من معك من إخوانك وخلانك وأصدقائك الرضا عن الله. فإذا كنت بهذه العقيدة السليمة القوية في الله جل جلاله لن ترى ولن تسمع ولن تعيش في هذه الحياة إلا راضيا مرضيا. فإن أهل الجنة من السعداء، قال الله عنهم رضي الله عنهم مرضوا عنه. فلا يمكن أن يكون الرضا إلا بالرضا عن قضاء الله وقدره. فإذا علمت أن الأمر من الله وسلمت لله كان لك حسن العاقبة من الله جل جلاله. حتى إن الشيء اليسير لو يقع في بيتك ترضى عنه وتقول الحمد لله، وتعود صغيرك وأبنائك على ذلك. ولذلك يذكر بعض الأخيار أنه ذات يوم جاء إلى مطبخه، وهذه القصة يعني قريبة ويسيرة لكن فيها معاني كبيرة. يقول دخلت ومعي بعض الأطفال والأولاد، فأردت أن أوقد النار، فلما أوقدت كان آخر مثقاب موجود في العلبة وكنت أحتاجه شدة حتى أوقده، فلما أوقدت لم يتقد ثم طفئ مباشرة. ثم بعد ذلك ندم فصار الابن يندم، قال ثم نظرت فإذا بتنسيم من أنبوبة الغاز. يعني لو أن هذا المثقاب قدر الله عز وجل أنه اشتعل وحقق ما يريده الإنسان لهلك وهلك ولده بإذن الله، لن تنفجر. قال وإذا المكان كله مشم من هذه الرائحة، لأنه شم رائحة الغاز، فوجد أن الموصل للغاز مثقوب. لو أنه حصل ما يريده لنفسه لهلك وهلك ولده. فالله يلطف بالعبد من حيث لا يحتسب، يحمل ولدك الطعام ويأتي بذلك الصحن فيه الطعام فتفرح به وأنت في ثورة الجوع وشدة الجوع، فيسقط من يده فينكسر وأنت لا تعلم فتغضب عليه، وربما ضربه الإنسان وربما سخط عليه ذلك اليوم، وما يدريك فلعل أثرته وسقوطه في هذا الطعام سم لو أكلته لهلك. ما يدريك، فلعل هذه العثرة رحمة من الله قادها الله عليك بهذا الولد المبارك. لماذا يتسخط الإنسان؟ إنما على الإنسان أن يرضى وأن يسلم، فإذا سلم لله أحسن الله له العاقبة. وأما الشقوى إلى الناس إذا كانت تألما من باب تخفيف الحزن، يشكو إلى عالم يثبت قلبه، يشكو إلى إنسان عنده جاه أن يشفع له، هذه كلها أسباب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، وفيها خير للناس وفيها تثبيت القلوب، هذا خفيف لا بأس به ويسير إن شاء الله. ولكن الأكمل والأعظم أن تنزل حاجتك بالله جل جلاله. ومن أنزل حاجته بالله سبحانه خفاه وحماه ووقاه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإذا تولى ربك فنعم المولى ونعم النصير، وإذا تولى ربك فنعم المعين ونعم الظهير. فالعبد إذا كان لله كان الله له، ومن صدق مع الله صدق الله معه. قال صلى الله عليه وسلم في الرجل لما قال عن سؤاله الشهادة إن يصدق الله يصدق، خاصة في أمور التوحيد والعقيدة، فاصدق مع الله يصدق الله معه. وليس معنى ذلك أن نترك الأسباب، فإن الله تعالى يقول لمريم وهزي إليك بجذع النخل، فأمرها أن تأخذ بالسبب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب، فجعل الله الأسباب والمسببات. فإذا طلبت هذه الأسباب لأن الله جعلها فهذا من توحيد الله، وإذا اشتكيت للطبيب لأن الله علمه وفهمه ودله على الدواء وأنزل الداء والدواء هذا من توحيد الله. وقال ذلك الإمام القيم رحمه الله كلام النفيس في الطب النبوي حول هذا الأمر، أن الأخذ بالأسباب إنما هو إيمان بالله وإيمان بالمسبب الأسباب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا صدق اللجأ إليه وكمال التوكل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.